قال: أما المسألة الأولى فإن بعضهم أوجب أن يكون القضاء متتابعا على صفة الأداء، وبعضهم لم يوجب ذلك، وهؤلاء منهم من خير. أما الذين لم يوجبوا ذلك فهم جمهور العلماء. قال: وبعضهم لم يوجب ذلك، وهؤلاء منهم من خير ومنهم من استحب التتابع، والجماعة على ترك إيجاب التتابع. انظر، الجماعة هذا مصطلح تجد جاء به المؤلف ويقصد بهم هنا الجمهور، يعني جماعة العلماء. نعم، هذا هو رأي الجمهور، هو أن التتابع مستحب، يعني يستحب للإنسان لكن لا يلزم. قال: وسبب اختلافهم تعارض ظواهر اللفظ والقياس، وذلك أن القياس يقتضي أن يكون الأداء على صفة القضاء، أصل ذلك الصلاة والحج. لكن نحن نقول هذا قياس مع الفارغ، لأنك إذا أردت أن تقيس أمرا على الأمر فلا بد من اجتماع العلة، والعلة هنا قد اختلت والفرق قد تبين، لأنه في شهر رمضان لا يمكن ماذا إلا أن تؤديه متتابعا، لأن شهر رمضان ظرف ضيق، هو شهر تؤدى فيه هذه العبادة في هذه الأيام، أما بعد أن تخرج من رمضان اتسع المقام أمامك، فهذا هو سبب تفريق الجمهور بين هذا وذاك. أصل ذلك الصلاة والحج. أما ظاهر قوله تعالى، يعني قياسا على الحج والصلاة، أما ظاهر قوله تعالى فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى متتابعات. نعم، فإنما يقتضي إجابة العدد فقط لا إجابة التتابع. وروي عن عائشة رضي الله عنها يعني أنها الآية فعدة من أيام أخرى، لكن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن الآية كانت في الأصل فعدة من أيام أخرى متتابعات. نعم، لو بقيت الآية لكانت نصا ولا اجتهاد مع النص. وهنا يأتي قول الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لكن كما ذكرت عائشة سقطت، وقد بين الإمام البيهقي رحمه الله السقوط هنا، وأن المراد بالسقوط سقطت يعني نسخت، وبين ذلك أيضا ابن حزم أكثر بيانا فقال يعني سقط حكمها، لأن الآية لا يتغير حكمها إلا بما ينزل عن الله سبحانه وتعالى، فهنا الآية قد زالت، إذن زال حكمها. إذن فعدة من أيام أخرى متتابعات، سقطت الآية أي نسخت انتهى حكمها، إذن يبقى مذهب جمهور الفقهاء هو الراجح في هذه المسألة. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نزلت فعدة من أيام أخرى متتابعات فسقط متتابعات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر فقال هذا نعتبره مفرطا، لكن نحن نقسمه إلى قسمين: مفرط وغير مفرط، لأن الإنسان أيها الأخوة كما تعلمون في هذه الحياة عرضة لأن يصاب بالمرض بالموانع، هذا لا شك الإنسان عرضة، فإذا ما حصل لإنسان عذر شرعي فهذا لا يعتبر مفرطا، لكن من هو المفرط؟ هو المتساهل الذي ترك أياما من رمضان وقد تكون بعذر أو بغير عذر، ثم بعد ذلك يتكاسل فيها، أنتظر حتى يبرد الجو، حتى يعتدل الجو، حتى يأتي كذا، وتمر الأيام والليالي فيفاجأ وقد جاء رمضان الآخر الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يدعون الله تعالى أن يدركهم إياه، يسألون الله تعالى أن يمكنهم من إدراكه، فإذا ما جاء رمضان يسألون الله تعالى أن يتقبل منهم أعمالهم، وهذا هو شأن كل مسلم، فكيف يفرط الإنسان؟ لا شك أن الحكم يختلف بين الاثنين. قال: وأما إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، قال قوم: يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء، يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء يعني والكفارة. يعني المراد هنا لو أن إنسانا أخر شهر رمضان مثلا لهذا العام وتساهل في هذا الأمر فأدركه رمضان الآخر، يصوم رمضان الداخل ثم يقضي بعد ذلك رمضان الذي فاته أو الذي قصر فيه، وقد يكون صاحب عذر، لكن هل يضاف إلى القضاء شيء آخر أو لا؟ من العلماء من قال مع الكفارة يطعم عن كل يوم مسكينا مدا، وبعضهم قال نصف ساعة، بعضهم لا يفرق بين المفرط وغيره فيقول يقضيه ولا شيء عليه، والجمهور يقضيه مع الكفارة. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. إذن هذا القول قول الجمهور أنه إذا أدركه رمضان الآخر فإن كان مفرطا يصوم ذلك. لماذا؟ قد يسأل سائل فيقول لماذا الآن نحن نجد أن الإنسان عندما تفوته صلاة الظهر مثلا في هذه الحالة ثم يأتي صلاة العصر يلزمه أن يقدم صلاة الظهر؟ هذا على الرأي الصحيح عندما يرى الترتيب كما تعلمون، فلماذا لا يكون في الصيام؟ لماذا لا يصوم هذا الشهر الذي مضى في هذا؟ لا، ذاك فات وقته وانتهى، يختلف عن الصلاة، فالصلوات متقاربة، لكن هذا تركه فمضى عام أو 11 شهرا، هنا يصلي، هنا يصوم ذلك الشهر الذي لزمه، وذاك أصبح الحكم في حقه قضاء لا أداء. أنت عندما تصوم رمضان في هذا العام تكون تصومه أداء، ورمضان الذي فاتك يعتبر قضاء، فلا تضع القضاء في مكان الأداء، فقم بالأداء ثم بعد ذلك اقضي ما فاتك. هل يلزمك أن تضيف إلى ذلك، أن تجبر هذا النقص وهذا الخلل وهذا التقصير الذي حصل منك فتطعم عن كل يوم مسكينا كفارة لذلك، أو أنك تكتفي بالصيام؟ وقال قوم لا كفارة عليه. وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي. قال وسبب اختلاف وأبو حنيفة أيضا. وسبب اختلافهم يعني أبو حنيفة مع إبراهيم النخعي. قال وسبب اختلافهم هل تقاس الكفارات بعضها على بعض أم لا؟ فمن لم يجز القياس في الكفارات قال إنما عليه القضاء فقط، ومن أجاز القياس في الكفارات ورد في ذلك حديث فيه كلام أن عليه القضاء وأن يطعم في من فرط في ذلك، يعني ورد في ذلك أثر لكن العلماء اختلفوا في صحة وضعفة. ومن أجاز القياس في الكفارات قال عليه كفارة، واختلفوا أيضا هل يطعم مدا أو نصف صاع، لأن نصف الصاع هو عبارة عن مدين، فهل يطعم هذا وهذا؟ الأشهر والمعروف أنه يطعم مدا، يعني يخرج مدا. قال مسألة، وأما إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر. قال وسبب اختلافهم هل تقاس الكفارات بعضها على بعض أم لا؟ فمن لم يجز القياس في الكفارات قال إنما عليه القضاء فقط، ومن أجاز القياس في الكفارات قال عليه كفارة قياسا على من أفطر متعمدا، لأن كليهما مستهين بحرمة الصوم. أما هذا فبترك القضاء زمن القضاء، وأما ذلك فبالأكل في يوم لا يجوز فيه الأكل، وإنما كان يكون القياس مستندا لو ثبت أن للقضاء زمنا محدودا بنص من الشارع، لأن أزمنة الأداء هي المحدودة في الشرع. وقد شذ قوم فقالوا إذا اتصل مرض المريض حتى هذا الذي وقفنا عنده وشذ قوم، هذا نقل عن عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وعن قتادة، وهذا القول بعد ذلك اتفق العلماء على خلافه. وقد شذ قوم فقالوا إذا اتصل مرض المريض حتى يدخل رمضان آخر أنه لا قضاء عليه، يعني لو قدر أن إنسانا فاته رمضان أو بعض رمضان وظل العذر متصلا حتى لحقه أو لحق به رمضان آخر، ففي هذا القول الذي عبر عنه المؤلف بالشذوذ بأنه لا قضاء عليه، ولا شك أن ذلك هجر وأصبح الإجماع بعد ذلك على خلافه. قال المصنف: وأنه لا قضاء عليه، وهذا مخالف للنص. قال المصنف رحمه الله تعالى: النص الذي يشير إليه المؤلف هو قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فإن الله تعالى رتب ذلك على المسافر والمريض إذا كان هذا في سفره ففاته شهر رمضان أو جزء منه، وكذلك المريض أيضا إذا أفطر لعذر المرض فإنه يقضي ذلك متى زال عذر المرض ومتى عاد المسافر من سفره. قال: وأما إذا مات وعليه صوم. هذه مسألة شبيهة في السابقة، لكن الأولى كانت في الحي وهذه في الميت. يعني إذا مات إنسان أيضا وعليه صيام رمضان أو شيء من رمضان ماذا يفعل؟ هي لا تختلف من حيث التقسيم عن الأولى، لأنه هنا لا يخلو، إما أن يكون هذا الذي بقي عليه شيء من رمضان أو بقي عليه صيام الشهر كاملا معذورا حتى أدركته المنية ومات، أو أنه كان مفرطا أو متساهلا، فالصورة هنا تختلف. فإن كان هذا الذي مات وعليه صيام أو شيء من صيام فرض فإنه في هذه الحالة إن كان معذورا فلا شيء عليه، فلا يصوم عنه وليه أيضا ولا يطعم عنه. أما إن كان مفرطا فهذا هو الذي فيه الخلاف، وهو الذي سيذكر المؤلف أقوال العلماء فيه وحجة كل قول. فهناك من يرى أن وليه يصوم عنه مطلقا، سواء كان هذا الصيام صيام فرض نعني به صيام شهر رمضان الذي فاته أو بعض منه، أو صياما واجبا وهو صيام النذر، أو كان أيضا هذا فيما يتعلق بالصيام، إذن هل يصوم عنه وليه أو لا يصوم؟ فهناك من يرى أنه يصام عنه على كلا الأمرين، أي يصام عنه ما فاته من رمضان وما كان أيضا من نذر، وهناك من لا يرى الصيام ويرى الكفارة، وهناك من يفصل أيضا في موضوع الكفارة، ونتبين ذلك ونبين إن شاء الله وجهة العلماء ونضيف ما لم يذكر المؤلف. قال: وأما إذا مات وعليه صوم، فإن قوما قالوا لا يصوم أحد عن أحد، وقوم قالوا يصوم قوم عن... قالوا لا يصوم أحد عن أحد، وهو سيبين هذا القول. وقوم قالوا يصوم عنه وليه، والذين لم يوجبوا الصوم قالوا يطعم عنه وليه. وقوم قالوا يصوم عنه وليه، يعني يصوم عنه وليه مطلقا، سواء كان هذا الصيام الذي فاته ركنا كان يكون من رمضان، أو أن يكون واجبا وهو ما كان من نذر. فهؤلاء الذين قالوا يصوم عنه وليه على كلا الحالين، أي في كلا الواجبين، هم كما ذكر ذلك العلماء طاووس، وكذلك أيضا الحسن البصري، وأيضا الزهري وقتادة، وكل هؤلاء من التابعين الأربعة، وكذلك أيضا قال به أبو ثور من الشافعية، وإن كان صاحب رأي مستقل، وداود الظاهر. هؤلاء قالوا يصوم عنه وليه. قال: والذين لم يوجبوا الصوم قالوا يطعم عنه وليه. والذين لم يوجبوا الصوم قالوا يطعم عنه وليه. وبه قال الشافعي. وهذا أيضا في مذهب الشافعية وغيرهم، يفرقون أيضا بين أن يكون فاته الصيام أدركه الموت وكان معذورا، وبين أن يكون غير معذور. فإن كان معذورا ففي هذه الحالة لا أيضا يخرج عنه، يعني ليست عليه فدية لا كفارة عليه في هذه الحالة. أما إن كان مفرطا فعليه أيضا الكفارة عند هؤلاء. قال: وقال بعضهم لا صيام ولا إطعام إلا أن يوصي به، وهو قول مالك. إذن قول مالك ليس عليه صيام ولا إطعام، يعني لا يصوم عنه وليه. معنى قوله ليس عليه صيام، هو مات ولا يستطيع أن يصوم، لكن الكلام عن ولي، يعني لا صيام عليه، وهذا الصيام يقوم به ولي، ولا كفارة عليه، يعني لا إطعام عليه، لأنه في هذه الحالة. وهذا القول الذي ذكره المؤلف هو في من كان معذورا. قال: وقال أبو حنيفة يصوم فإن لم يستطع أطعم. مذهب الحنفية فيه تفصيل كثير، لكن هذا ملخصه الذي ذكره المؤلف. وفرق قوم بين النذر والصيام المفروض، فقال يصوم عنه وليه في النذر ولا يصوم في الصيام المفروض. إذن رأيتم من هذا أن الأقوال أربعة. هذا القول الأخير هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا مذهب الإمام أحمد، وكذلك إسحاق بن راهويه. إذن هناك من يرى ألا قضاء، يعني لا يصوم عنه وليه ولا يطعم عنه أيضا، وهناك من يرى أنه يطعم عنه، وهناك من يرى أنه يصام عنه مطلقا، والرابع يفرق بين صيام النذر وبين غيره. لكن يرد هنا سؤال: لماذا فرق بعض العلماء بين صيام النذر وبين غيره كما رأيتم الحنابلة ومن معهم؟ فقالوا: إن كان عليه صيام نذر صام عنه وليه، وإن كان صيام فرض أي من شهر رمضان أو كان كله فإنه لا يصام عنه، ولكن يطعم عنه عند هؤلاء. لماذا هذا التفريق؟ هؤلاء يقولون إن النيابة تتفاوت بحسب مدى خفتها، فإذا كانت العبادة خفيفة فإنها تدخلها النيابة، أما إذا كانت العبادة يعني غير مخففة أي مشددة فلا تدخلها النيابة. كيف ذلك؟ يقول هؤلاء إن النذر عبادة مخففة. لماذا؟ قالوا: لأن النذر لم يثبت بأصل الشرع، يعني لم يثبت ابتداء، وإنما الذي أوجبه الإنسان على نفسه. إذن النذر متى يجب على الإنسان؟ إذا حلف أن يصلي صلاة أو عددا من الصلوات، أو أن يصوم يوما أو أياما، أو أن يتصدق أو غير ذلك مما فيه طاعة، ففي هذه الحالة ألزم نفسه ووجب عليه ذلك الأمر. إذن النذر لا يجب ابتداء، يعني لا يجب بأصل الشرع ابتداء، هو من الشرع بلا شك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وأنه يستخرج به أيضا من البخيل. لكن صيام رمضان عبادة غير مخففة مثقلة. إذن الفرق عند هؤلاء أن النيابة تدخل العبادات بحسب خفتها، فإن كانت خفيفة كالنذر دخلته النيابة، وإن كانت غير مخففة أي ما وجبت أصلا بالشرع مما لم يوجبه الإنسان على نفسه وإنما وجب أصلا بهذه الشريعة، ففي هذه الحالة لا تدخلها النيابة. هذا هو التعليل. لماذا لجأ إليه هؤلاء؟ لأنه سترون سيذكر المؤلف حديثين متفق عليهم. الأول هو قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا نص في مكان الخلاف، من مات، ومن كما تعلمون من صيغ العموم، لأنها سواء قلنا بأنها موصولة أو شرطية فهي من صيغ العموم، إذن يعم كل صيام. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا الصيام مطلق لم يخص صيام النذر. لكن جاء حديث آخر في قصة المرأة التي ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت وعليها صيام نذر، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصوم عنها؟ قال لها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت بلى. قال فدين الله أحق بالقضاء، وفي رواية فدين الله أحق أن يقضى. فجعلوا هذا الحديث مخصصا لذلك، فاقتصروا على ماذا؟ على النذر، ثم أوردوا العلة وهي الفارق بين ما وجب بأصل الشرع وما أوجبه الإنسان على نفسه، فرأوا أن الفارق بينهما الخفة في الثاني والشدة في الأول. قال والسبب في اختلافهم معارضة القياس للأثر، وذلك أنه ثبت عنه من حديث عائشة. أنتم تعلمون أن القياس لا يعارض الحديث إذا صح، فهنا والأصل أن القياس الصحيح لا يعارض النص الصريح الصحيح، هذا أمر معروف. ولذلك العلماء الذين حققوا هذه المسألة كشيخ الإسلام ابن تيمية أثبتوا ذلك. فهنا لا نقول بالتعارض هنا، ولكن وردت حديث اختلف العلماء في تأويلها وفي حملها، فمنهم من أخذ بعموم حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه كما ذكرنا عن الستة الذين قالوا بذلك، ومنهم من اقتصر ذلك على النذر، ومنهم من ذهب مذهبا آخر وقالوا إن الصيام من العبادات التي لا تدخلها النيابة كالصلاة، فكما أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد كذلك. وقد صح عن عبد الله بن عباس كما أخرج ذلك النسائي في السنن الكبرى أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. إذن الحقيقة أن أولئك لم يستدلوا بالقياس الذي حاول المؤلف أن يجعله حجة لهم، ولكن حجتهم هو هذا الأثر، فهناك من رفعه والمرفوع ضعيف، وهناك من أوقفه والموقوف صحيح. لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، وأيضا ورد ذلك عن عبد الله بن عمر كما ورد عن عبد الله بن عباس. إذن كل يحتج بدليل في هذا المقام، وذلك أنه ثبت عنه من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال صلى الله عليه وسلم. بعضهم يحاول أيضا أن يضعف الاستدلال بالحديثين ويقول إنه قد نقل عن كل من عائشة وابن عباس رضي الله عنهما ما يخالف روايتهما، لكن الذي ورد عنهما مخالفا في هذه الحالة فإنما هي رواية ضعيفة، وحتى لو صحت فلا يمكن أن تقدم وأن تعارض فتوى راوي الحديث بحديث يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف إذا كان هذا الحديث في الصحيحين أو في أحدهما؟ إذا لا يلتفت إلى ذلك. أنه قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صامه عنه وليه، خرجه مسلم. هو متفق عليه حقيقة، هو في البخاري وفي مسلم وليس في مسلم وحده. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا حديث متفق عليه. وثبت عنه أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف جاء بهذه الرواية جاء رجل، لكن الرواية المشهورة في الصحيحين هي جاءت امرأة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. يعني إذا كان الإنسان يهتم بأمور الدنيا ويقضي الديون التي عليه فأولى أيضا أن يقضي ديون الله سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك أيها الإخوة، ربما يظن البعض أنه ما يتعلق بحقوق الإنسان أمرها سهل، لا، من أشد الأمور التي يخلفها الإنسان بعد مماته أن تبقى عليه ديون. ولذلك ورد أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا شهيد البحر فإن الله سبحانه وتعالى يعطي غريمه حتى يرضى. إذن الدين أمره خطير وشأنه كبير، فلا ينبغي أن يتساهل به، ولا ينبغي للإنسان حقيقة أن يماطل بمن أحسن إليه وقدم له قرضا في وقت هو في حالة عسرة، فيكافئه في هذه الحالة أن يماطل وأن يمضي الأيام، وربما يقطع صلته عنه ويجافيه ويبتعد عنه حتى لا يطالبه بحقه. لا، لكن حقوق الله بلا شك تقدم على حقوق المخلوقين، لكن حقوق الله لا ننسى أيها الإخوة إنما تغفر بالتوبة. إذا تاب الإنسان وأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يغفر للتائبين، لكن حقوق الإنسان منها من لا يغفر إلا بأن تطلب الإباحة من صاحبه. لو أن إنسانا تكلم في عرض أخيه المسلم فترتب على ذلك ضرر أو أكل حقا من حقوقه، فهذا يتطلب منك أن تذهب إلى أخيك فتطلب منه العفو والصفح والمسامح. قال: فمن رأى أن الأصول تعارضه، وذلك أنه كما أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يتوضأ أحد عن أحد، كذلك لا يصوم. كان الأولى حقيقة أن يورد المؤلف في هذا المقام الأثر، فبدلا أن يجعله قياسا هو أثر ثبت في سنن النسائي الكبرى بأسانيد صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. إذن هذا أثر وجاء مرفوعا لكنه لم يصح، وصح الموقوف، وصح أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأنتم تذكرون بأن من المسائل التي مرت بنا وتكررت قريبا في ماذا؟ في أحكام الصيام، ما يتعلق بمسافة القصر، وأن جمهور العلماء أخذوا برأي ابن عباس وابن عمر بأنها مسافة أربعة برد، وقد تكررت معنا في ماذا؟ متى ما هي المسافة التي يفطر فيها من يريد السفر، أي الذي يريد أن يسافر إلى مسافة كم؟ هي مسافة القصر. كذلك لا يصوم أحد عن أحد، قال: لا صيام على الولي. الأمر ليس أمر قياس كما ذكر المؤلف، فلا يمكن أن نعارض النصوص الصحيحة الصريحة بقياس، لكنها ثبتت آثار عن بعض الصحابة فأخذ بها بعض العلماء، وكما ذكرت لكم رأوا أيضا أن ما جاء في قول عبد الله بن عباس يختلف عما في روايته. قال: لا صيام على الولي، ومن أخذ بالنص في ذلك قال بإيجاب الصيام عليه، ومن لم يأخذ بالنص في ذلك قصر الوجوب على النذر، ومن قاس رمضان عليه قال. قد يسأل سائل فيقول: ولماذا يصوم الولي؟ ولماذا يعني يصوم الولي؟ يعني أنتم تعلمون الولي عليه حقوق، فأنتم تعلمون أن الميت إذا مات هناك حقوق على المسلمين تجاهه، وبخاصة أقرباء، وقد تكلمنا عن ذلك تفصيلا وبينا الطريقة عندما تحدثنا عن أحكام الجنائز. كذلك أيضا الميت له حقوق على أبنائه، وإن كان ابن فله أيضا حقوق على أهله وذويه، إذن الحقوق قائمة منتشرة بين المسلمين. قال: ومن لم يأخذ بالنص في ذلك قصر الوجوب على النذر، ومن قاس رمضان هنا. ومن لم يأخذ هو أخذ بالنص، أخذوا بالنص أصحاب هذا القول، لكن لم يأخذوا بالنصين معا، بمعنى أنهم لم يجمعوا بين النصين، وإنما أخذوا بالنص الآخر المتفق عليه ورأوا أنه مخصصا للأول، لكنهم أخذوا بالنص. ومن قاس رمضان عليه قال يصوم عنه في رمضان. قال: وأما من إذن الذين قالوا يصام عنه مطلقا أحد أخذوا بحديث عائشة المتفق عليه، والذين قالوا يصام عنه نذرا أخذوا بحديث أيضا ابن عباس المتفق عليه، والذين قالوا لا يصوم عنه ولي أخذوا بأثر عبد الله بن عباس وهو صحيح. قال: وأما من أوجب الإطعام فمصيرا إلى قراءة من قرأ، وعلى الذين يطيقونه فدية. اليوم سنقف وقفات عند هذه الآية، لأنه كما هو معلوم الإخوة الذين عندهم خبرة ولو كانت يسيرة بعلم القراءات وكذلك التفسير يدركون ما ورد في هذه الآية، وعلى الذين يطيقون وعلى الذين يطوقون وعلى الذين يطوقون. وفيه أيضا رواية رابعة لكن التي معنا وتتعلق بموضوعنا هي هذه القراءات الثلاث: يطيقون يطوقون أيضا يطوقون. ونحن نأخذ هذه القراءات وبخاصة ما يتعلق بما فيها من علل صرفية وإبدال ثم بعد ذلك ننظر إلى الأحكام المتعلقة بها. فقول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقون، الأصل فيها يطوقون، والإخوة الذين درسوا علمي النحو والصرف يدركون ذلك. والعلة هنا صرفية وليست نحوية، لأن العلماء قالوا إن أصل يطيقونه يطوقونه، فأنتم ترون أن الواو وقعت مكسورة في الأصل، يعني كانت في الأصل تحتها كسرة مكسورة، هذه الكسرة نقلت إلى ماذا؟ إلى الطاء قبلها. فإذا أخذت الكسرة سلبت من الواو بلا شك، إذا أخذت الحركة سواء كانت ضمة أو فتحة أو كسرة يحل محلها السكون. إذا انتقلت الكسرة إلى ماذا؟ إلى الطاء، فصارت يطيقون. والقاعدة الصرفية المعروف أنها إذا وقعت الواو بعد كسر، وبعضهم يقول ساكنة بعد كسر، قلبت ياء فصارت يطيقون. هذا هو أصل القراءة وهذه هي العلة الصرفية فيها. إذا ننظر الآن إلى ما يتعلق بها من أحكام. ما معنى قول الله سبحانه وتعالى على هذه القراءة، القراءة الصحيحة المشهورة يطيقون أي يقدرون عليه؟ معنى هذا أن هناك أناسا يستطيعون الصيام ومع ذلك يؤدون فدية، وعلى الذين يطيقون فدية طعام. إذن هؤلاء يقدرون على الصيام ومع ذلك يقدمون فدية، فما الحكم هنا؟ هل يجوز للإنسان أن يفطر ويخرج فدية، بمعنى يطعم عن هذا اليوم وتلك الأيام التي تركها؟ قراءة الأخرى وعلى الذين يطوقون أي يكلفون. إذن هذه القراءة فيها قدرة على الصيام، لكن يلحق أيضا الصائم مشقة. وعلى الذين يتطوقون أصلها يتطوقون، فهذه فيها إبدال، أسكنت التاء، وعلى الذين يتطوقون أي يتطوقون، فأسكنت التاء يعني وضع عليها سكون يتطوقون، ثم بعد ذلك أبدل الطاء يتطوقون فأدغمت إحدى الطاءين في الأخرى فصارت يتطوقون. وهذه القراءة تكلم عنها العلماء وقالوا إنها قراءة غير ثابتة، أي لا يترتب عليها حكم، لكنها قراءة جاءت تفسيرا، ولذلك ردها العلماء ولم يعتبروها قراءة، واعتبروا أن من عدها قراءة قد أخطأ في ذلك، لكنها جاءت بيانا للقراءة. نعود إلى موضوعنا وعلى الذين يطيقونه، يطيقونه أي يقدرون عليه. هذه جاء فيها عدة روايات، ومن ذلك ما ذكره علماء التفسير وأيضا أهل الخبرة بأسباب النزول، أن هذه الآية وعلى الذين يطيقونه أنه لما نزل صيام رمضان شق على الناس، فكان أحدهم يفطر فيطعم عن ماذا؟ عن كل يوم مسكينا، فكانت تلك رخصة له، حتى نزل قول الله تعالى وأن تصوموا خيرا لكم، قالوا فنسخت ذلك. إذن وعلى الذين يطيقون أي يقدرون على الصيام، لكنهم لا يصومون لأنه لحقهم شيء من المشقة، لكن المشقة كما عرفنا تختلف، لديهم القدرة فكانوا يفطرون ويطعمون عن ذلك اليوم الذي أفطروه، إلى أن نزل الآية الأخرى التي ذكرناها وأن تصوموا خيرا لكم، فنسخت تلك ماذا الآية. هذا قول. نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وعلى الذين يطيقون قل نزلت في الشيخ الكبير، يعني الرجل الكبير والعجزة كالمرأة العجوز وأمثال هؤلاء الذين يطيقون الصوم ولكنهم ما كانوا يصومون، يعني شيخ كبير امرأة كبيرة يطيقان الصوم لكنهما يفطران مع قدرتهما على ذلك. قال: فنسخ ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فكان الصوم واجبا. على قراءة وعلى الذين يطوقونه أي يكلفون أي يطيقون الصيام، ولكن تلحقهم مشقة ظاهرة وبينة كالحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما، وسيأتي الكلام عن ذلك. إذن هذا أيها الإخوة هو توجيه القراءات، فلنستمع إلى ما ذكره المؤلف في ذلك. قال: وأما من أوجب الإطعام فمصيرا إلى قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقونه فدية. أعتقد أننا بينا الآية غاية بيان أو ما يتعلق بالآية، لنستمع إلى ما في الكتاب لأنه موجز ومختصر. وقال: ومن خير في ذلك فجمعا بين الآية والأثر. قال: فهذه هي أحكام المسافر والمريض من الصنف الذين يجوز لهم الفطر والصوم. قال المصنف: أيضا فيما يتعلق بهذه الآية، نحن ذكرنا وعلى الذين يطيقونه، وقلنا إنها كانت في من كان يستطيع الصيام لكنهم كانوا في أول الأمر يدعون ويطعمون عن تلك الأيام وعن ذلك اليوم الذي يتركه أيضا المفطر، وذكرنا ذلك أيضا. لكن أيضا نقل العلماء أنه صح أيضا عن ابن عباس بأسانيد صحيحة أن الآية غير منسوخة، واعتبروا أيضا أن المعنى الذي ذكرناه بالنسخ صحيح. إذن صح بأسانيد صحيحة عن ابن عباس أن الآية غير منسوخة، فتأول العلماء ذلك فقالوا: يحتمل أن المراد بالنسخ الذي ذكره بعض العلماء هو التخصيص، أي أن الآية خصصت وقد كانوا فيما مضى أي عند علمائنا السابقين يطلقون أيضا أو يعبرون عن النسخ بالتخصيص. هذا كل ما يتعلق بهذه الآية.